الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، فنحن عما قريب ماضون من هذه الدار إلى دار نستقر فيها هناك، وبين هذه الدار وتلك الدار سؤال عن تقوى الله تعالى. بلا ريب يا شباب، يا رجال، يا أخوات، يا فتيات، كل منا سيقف بين يدي ربه وسيسأله عن التقوى، عن أوامر أمرت بها من جبار السماوات والأرض، هل عملت بها أو تركت؟ عن نواهي نهاك عنها جبار السماوات والأرض، هل اقتحمتها أم أنك انتهيت؟ لعل الواحد فينا تزل قدمه فيترك الأمر أو يقتحم النهي. مناسب جدا أن يتوب، فإن الله تعالى فتح للعباد باب التوبة ما لم يغرغر العبد. إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم استفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال سبحانه: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. روى الإمام مسلم وغيره عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى زوى لي الأرض، يعني جمعها، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي، يعني أنتم إن شاء الله، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. المشرق والمغرب، المشارق والمغارب. عنوان خطبة اليوم: زاد المسافر، في جزئها السابع، والحديث عن شبهات في طريق الدعوة. أيها الإخوة، من سافر من أهل هذه البلدة المباركة، نتوقع منهم أن يكونوا سفراء لدينهم، دعاة إلى الإسلام. وفي طريق الدعوة يعترض المرأة شهوات وشبهات، أما الشهوات فتدفع بالصلة بالله تعالى. ونحن هنا أيضا في الدعوة إلى الله تعترضنا شهوات وشبهات: شهوة المال، شهوة المرأة الحرام، شهوة المنصب الحرام، شهوة البطش بالعباد، شهوة التسلط على رقاب الناس. شهوة، الشهوات يدفعها الصلة بالله عز وجل. عندما يمتلئ قلبك حباً لله تعالى، عندما تكون من أهل الذكر، عندما تكون من أهل قيام الليل، عندما تكون خليلاً للقرآن الكريم ويعمر قلبك بحب الله تعالى، لن يبرق الذهب والفضة بين عينيك، ولن تستثيرك شهوة امرأة بالحرام تشير لك بطرفها أو بمبسمها. الشهوات تدفع بالصلة بالله تعالى. وسامحوني، من لا صلة بالله تعالى له قوية سيسقط في الشهوات بلا ريب. إن لم يكن بهذه الشهوة فبتلك، وإن لم يكن بتلك فبأكبر منها، إلى أن يسقط. وحدها الصلة بالله عز وجل تعصمك وتعصمني. الشهوات تدفع بالصلة بالله تعالى، والشبهات تدفع بالعلم بدين الله تعالى. عرضت الخطبة الماضية لشبهات تتعلق بالقرآن الكريم، وتعرض خطبة اليوم لشبهات تتعلق بالمرأة. ومسألة المرأة مسألة يريد منها أعداء هذا الدين، أعداء الإسلام أو أعداء الديانات السماوية كاملة، يريدون من مسألة المرأة أن يحركوها، ويحركوا كثيرا من مفرداتها من أجل أن يزلزلوا عقيدة المرأة المسلمة، ومن أجل أن يصدوا نساء عن الدخول بهذا الدين. لكن النتيجة معنا، سيظهره على الدين كله ولو كره المشركون. معنا النتيجة، بس يبقى عليك أن تثبت، ويبقى عليك أن تدعو. تعرض خطبة اليوم لشبهات تتعلق بالمرأة. لماذا ميراث المرأة على النصف من ميراث الرجل؟ للذكر مثل حظ الأنثيين. لماذا تكون القوامة للرجل؟ لماذا يباح تأديب المرأة الناشز ولا يباح تأديب الرجل الناشز؟ أليس تعدد الزوجات نوعاً من أنواع الظلم والقهر؟ لماذا يكون الطلاق بيد الرجل للمرأة؟ هما بنايا الحياة الزوجية مع بعضهما البعض، بدأ العقد مجتمعاً بإرادتهما، فلماذا الطلاق بإرادة واحد منهما وكأن الثاني غير موجود؟ لماذا شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل؟ أليس الحجاب تقييداً لحرية المرأة وتضييقاً عليها؟ لماذا لا تتولى المرأة عندكم الولاية العامة، أي رئاسة البلد؟ ما بيجوز في الإسلام أن تكون امرأة. لماذا لا يصافح الرجل المرأة؟ ما تفسيركم للأحاديث والآثار المهينة للمرأة؟ ناقصات عقل ودين، شاورهن وخالفهن. هذه أيها الإخوة 10 شبهات ضد الإسلام متعلقة بالمرأة، هي أهم ما يثار حولها. هالشبهات صار لها شيء 1100 سنة، يعني أحياناً تظهر بأسلوب آخر، بصورة أخرى، بكلمات أخرى، بس هذه هي المحاور، هذه هي المراكز. هذه 10 شبهات ضد الإسلام متعلقة بالمرأة، هي أهم ما يثار حولها. ويتعرض المسافرون وغيرهم إلى من يلقي في طريقهم إلى الله هذه الشبهات، ليوقع الريب في قلوبهم وفي قلوب من يدعونهم للإسلام. ألا فليعلم كل أخ وكل أخت تعرضوا لمثل هذه المسائل أن هذه الشبهات قديمة، وقد أجاب عنها علماؤنا قديما وحديثا. ما تأكل هم، لا تتزلزل، لا تضطرب، لا تقول والله صحيح شو بدي جاوب الجماعة، والله في وجهة نظر بكلام، لا تضطرب أبدا. هذه الشبهات من 1000 سنة أجيب عليها، ولا زال العلماء القدامى والمعاصرون الآن المعاصرون أجابوا أيضاً عليها، وتكررت الكتب الكثيرات. وما علينا إلا أن ندرس ونتعلم، ثم ننطلق في الأرض دعاة ومعلمين. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. صناعة هذه الشبهات مو ببلاش، في مراكز بحثية، في شباب يفرغون وبيدفع لهم المال، يقرأوا لنا القرآن من أوله إلى آخره، يقرأوا لنا السنة، اقرأوا لنا الفقه الإسلامي، أخرجوا لنا ما يوقع الريب في قلوب هؤلاء المسلمين. في مراكز موجودة في أوروبا يصرف عليها بالملايين من الدولارات. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. الله عز وجل قال فسينفقونها، استنوا حتى تروح كلها الملايين، ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. لا تخاف، لا تضطرب، لا تتزلزل، حينفقوا كل هالأموال، بعدين ستكون عليهم حسرة من حيث يدرون أو لا يدرون. هذه الشبهات أيها الإخوة التي ذكرتها لكم ضمتها مع الإجابة عليها عدد من كتب العلماء. هلأ كل أخ كل أخت تعرض لشبهة حول المرأة أظن لا تخرج عن هذه العشرة أو تطوف حولها. هذه العشرة مع أجوبتها ضمتها مجموعة كتب سأعرضها عليكم في نهاية الخطبة، غير أن منها كتابا نافعا طبعته دار الفكر بدمشق وهو موجود بصيغة إلكترونية على الشابكة، اسمه المرأة بين طغيان النظام الغربي ولطائف التشريع الرباني للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي رحمه الله. يسعني في الخطبة أن أجيب على شبهتين اثنتين لأحيلكم إلى الكتاب لتقرأوا فيه وتفيدوا منه ما يجعل الواحد فينا متمسكاً بعقيدته، معتزاً بشريعته، منافحاً عن شعائر دينه، داعياً إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة. لماذا ميراث المرأة على النصف من ميراث الرجل؟ ولماذا الطلاق بيد الرجل؟ هذا ما أستطيع أن أقدمه لكم، لكن مطلوب منكم أنتم أن تعملوا. ما معقول خطبة الجمعة تقدم لك كل شيء بالعالم، أنت اذهب وتحرك، أنت اذهبي واقرأي وادرسي. أولاً، لماذا ميراث المرأة على النصف من ميراث الرجل للذكر مثل حظ الأنثيين؟ الجواب، إن من يطلق هذه الشبهة أحسن أحواله أنه جاهل بنظام الإرث في الشريعة الإسلامية وغير عارف، أحسن أحواله، وأسوأ أحواله أنه دارس عارف لكنه خبيث يدلس على الخلق ليصدهم عن الحق. يعني هو بيعرف بس كذاب خبيث يخفي ما يعرفه ويظهر ما يوقع الناس في الشك والريب. أحسن أحواله الجهل وأسوأ أحواله الخبث. للذكر مثل حظ الأنثيين جزء من آية في نظام المواريث في الشريعة الإسلامية، جزء، لكن نظام المواريث له أجزاء أخرى كثيرات. النساء أيها الإخوة بالمقارنة مع الرجال في نظام الإرث الإسلامي يرثن نصف ما يرث الرجال في بعض الأحوال، ويرثن مثل الرجال في حالات أخرى، ويرثن أكثر من الرجال في حالات ثالثة، ويرثن وحدهن ولا يرث الرجال في حالات الرابعة. فهذه للذكر مثل حظ الأنثيين جزء، وإلا المرأة مع الرجل أحياناً المرأة ترث نصف الرجل، أحياناً ترث إرثاً يساوي إرث الرجل، أحياناً ترث إرثاً أكبر من نصيب الرجل، أحياناً ترث هي ولا يرث الرجل. أما الحالات التي ترث فيها المرأة نصف الرجل فهي 4 حالات فقط من الإرث. تخيلوا يا أخوان، منكم من درس الرياضيات ومن درس البرمجة، الاحتمالات العقلية لإرث الناس وأحوال الأسر كم حالة عقلية؟ يعني أنتم الآن تخمنون بالرياضيات كم حالة عقلية لأحوال الأسر مع الإرث. يعني يموت رجل له زوجة وما عنده أحد، هذه حالة. يموت رجل وله زوجة وعنده بنت واحدة، أي حالة. يموت رجل وعنده زوجة وله أم وأب وما عنده أولاد، أي حالة. يموت رجل وعنده أم وأب وعنده أولاد، أي حالة. تموت امرأة وليس عندها لا زوج ولا أولاد إلا أم وأب، أي حالة. كم حالة عقلية في للإرث؟ كثيرات، كثيرات جدا. 4 حالات فقط ترث المرأة أو ترث المرأة نصف الرجل، بس 4، الباقي كله إما أكثر أو يساوي أو ترثي ولا يرثه. ثم يأتي خبيث ليقول للذكر مثل حظ الأنثيين، عندكم قهر للمرأة. أما الحالات التي ترث فيها المرأة نصف الرجل فهي 4 حالات فقط. البنت مع وجود الابن، مات رجل له زوجة وعنده ابن وبنت، عنده 3 أولاد و3 بنات، هلأ زوجته حتاخذ منه التمن والباقي للأولاد، ما له أب وأم لنفترض، باقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين. هي حالة البنت مع وجود الابن. حالة تانية الأم مع وجود الأب وليس للولد المتوفى زوج أو زوجة أو أبناء. مات رجل عنده أم وأب، فالأم بتأخذ التلت، الأب بيأخذ تلتين. هلأ هون صارت الأنثى نصف الذكر، هي حالة تانية. الحالة الثالثة الأخت الشقيقة أو لأب مع الأخ الشقيق أو لأب، ترث نصف ما يرثون. وترث الحالة الرابعة ترث الزوجة نصف ما يرث زوجها إذا توفي أحدهما. الرجال لما بيموت أو المرأة لما بتموت الرجل يرث نصف إرثها إذا ما عنده أولاد، بس إذا هو مات هي ترث الربع. معناتها هي للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا الرجل مات وعنده أولاد مرته بتورث منه التمن، بس إذا هي ماتت وعندها أولاد يرث منها الربع. فهدون حالات، هذه أربع حالات رئيسة للذكر مثل حظ الأنثيين. أما الحالات التي ترث فيها المرأة مثل الرجل يساوي، فمنها الأم تتساوى مع الأب مع وجود ولد للمتوفى. مات رجل عنده أولاد، قال الله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس، يعني للأم السدس وللأب السدس، معناتها الذكر يساوي الأنثى. يتساوى الإخوة لأم مع الأخوات لأم دائما. المرأة إذا توفيت وتركت زوجا وأختا شقيقة، مرأة ماتت خلت زوجة وأختها، زوجة بياخد نص وأختها بتاخد نص، معناتها الأنثى ورثت زي الرجل يساوي. أما الحالات التي ترث فيها المرأة أكثر من الرجل فهي حالات كثيرة، منها إذا مات رجل وترك بنت وأم وأب تأخذ البنت نصف التركة والأم السدس والأب التلت. فهلأ البنت وهي أنثى أخذت أكثر من الأب وهو ذكر، البنت أخذت نص والأب بياخذ تلتين أو تلت عفوا يأخذ الأب. فها هنا أخذت البنت وهي أنثى أكثر من الأب وهو ذكر. وأما الحالات التي ترث فيها المرأة ولا يرث نظيرها من الرجال فترث الجدة في كثير من الحالات ولا يرث الجد. وهكذا ترون أيها الإخوة أن للذكر مثل حظ الأنثيين حالات قليلة من حالات كثيرة تتساوى فيها الإناث مع الذكور أو يأخذن نصيبا أكبر أو يرثن ولا يرث الذكور. إن توزيع الشريعة لأموال الإرث يراعي ثلاثة معايير. العلماء درسوا الآيات القرآنية والأحاديث النبوية المتعلقة بالإرث وبحثوا عن الحكمة، شاهدوا أن الشريعة في الإرث تراعي ثلاث معايير: درجة القرابة، فالأقرب بياخذ أكثر من الأبعد، والمستقبل الحياتي، الأجيال الجديدة اللي جاية على الحياة بتأخذ أكثر من الأجيال التي الآن ستودع الحياة، والعبء المالي اللي عليه التزام مالي أكثر وبيدفع أكثر بتقبضه الشريعة أكثر. والكلام منطقي يوافق العقل الصحيح 100%. درجة القرابة بين الوارث والمورث المتوفى، كلما اقتربت الصلة زاد النصيب في الميراث، فالبنت ترث أكثر من بنت الابن، ويحجب الابن ابن الابن. يعني إذا توفى رجل له ابن وابن ابن، ابنه بياخد بس حفيده ما بياخد، حجبه. المستقبل الحياتي، الأجيال التي تستقبل الحياة عادة يكون نصيبها في الميراث أكبر من نصيب الأجيال التي تودع الحياة، وذلك بصرف النظر عن الذكورة والأنوثة. فالبنت ترث أكثر من الأم وكلاهما أنثى، لأن البنت تستقبل الحياة أما الأم تودعها. بل إن البنت ترث أكثر من الأب وهي أنثى وهو ذكر. وقد ورث الابن أو البنت أكثر من الأم أو الأب لأن أمامهما مستقبلا طويلا على هذه الأرض مقارنة بالأب والأم. ثالثها العبء المالي الذي يوجب الشرع على الوارث تحمله، هذا هو المعيار الوحيد الذي يثمر تمايزا بين الرجل والمرأة. من هنا يرث الزوج الربع والزوج الثمن مع وجود الفرع الوارث، لأن على الزوج النفقة على زوجته وأولاده وليس ذلك على الزوجة. لكان أنت صحيح عم تأخذ ربع بس بدك تدفع كمان، عليك نفقة، نفقة لأولادك ونفقة لزوجتك. أما زوجتك لما بتأخذ التمن بتحطهم بجيبتها، تشتري فيهم ذهب بتحطهم بإيدها، تشتري عقار، تشتري محل. من هنا أيضا يرث الإخوة والأخوات المجتمعون سهمين للذكر وسهما للأنثى، لأن على الذكور النفقات وليست على الإناث. فمعايير توزيع الإرث في الشريعة القرابة واستقبال الحياة عمر الجيل والعبء المالي. إن أنظمة الدنيا كلها لا تحوي نظام إرث عادل ورحيم وحكيم ومتكامل كنظام الإرث في الإسلام. حسبكم أن تعلموا أيها الإخوة أن جمهورية الصين استقدمت قبل شهرين أستاذ الأحوال الشخصية من كلية الشريعة في جامعة دمشق الدكتور محمد حسان عوض ليشارك في صناعة قانون للأحوال الشخصية للمسلمين في الصين شبيها بالقانون السوري، لأنها رأته كلام للصين، لأنها رأته قانون الأحوال الشخصية اللي فيه بقلبه نظام الإرث أنسب القوانين في العالم وأرحمها وأعدلها. جاء في الدعوة لما دعوه لأستاذ الأحوال الشخصية التي فيها من الإرث الإسلامي إن الصين درست جميع قوانين الأحوال الشخصية في العالم الإسلامي فوجدت أن قانون الأحوال الشخصية السوري هو أفضل القوانين المطبقة، ومن المتوقع والكلام لهم أن يتم وضع قانون للشعب الصيني وليس للمسلمين فقط، علما أن عدد المسلمين فيها تجاوز 20 مليون مسلم. أظن بعد كل هذا يظهر لكم معنى قول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ويظهر لكم جهل أو خبث من يلقي بهذه الشبهة، لماذا ميراث المرأة على النصف من ميراث الرجل؟ ثانياً، لماذا يكون الطلاق بيد الرجل لا المرأة؟ أنتما الاثنان بإرادتكما المشتركتين أنشأتما عقد زواج، سألنا البنت يا بنتي قدم فلان ليتزوجك أموافقة أنت؟ تقول نعم. وكلت أباك؟ نعم. أنت يا أخي موافق على هذه الفتاة؟ نعم. أبرمنا العقد باتفاق الطرفين، فلماذا نقض العقد يستبد به واحد؟ لماذا الطلاق بيد الرجل؟ أخي حطوه بيد المرأة. طيب الجواب، يدعو الإسلام إلى ديمومة العلاقة الزوجية. الإسلام يحب أن تستمر الحياة الزوجية ولا يقع فراق على الإطلاق، وينفر من الطلاق. لكن هناك حالات عالقة بين زوجين لا حل لها إلا بإنهاء العلاقة الزوجية. وقد شرع الإسلام الآن هون، هلأ اللي بيحكي هالشبهة مرة تانية أحد أمرين، يا جاهل لا يعلم، يا خبيث يعلم يخفي. شرع الإسلام 3 طرق لإنهاء العلاقة الزوجية. السؤال، لماذا يتفرد الرجل عندكم بالطلاق؟ لماذا لا تطلق المرأة يا أخي؟ الإسلام لإنهاء الحياة الزوجية شرع 3 طرائق. أولها الطلاق وهو بيد الرجل، هذا الذي تلقى الشبهة عليه. ثانيها الخلع وهو بيد المرأة، هذا يسكت عنه. الخلع، المرأة تقول أنا لا أريد هذا الرجل، 100% بالقانون الإسلامي بقانون الأحوال الشخصية السوري بالشريعة، خير يا بنتي ما بدك يا، أنت بتدفعي له شيء من مبلغ المال الذي أعطاك إياه من المهر، إيه بدفع، تعال يا أخي هالبنت ما بدياك، خذ مصاريك وهي لا تريدك، أتوافق؟ فإذا وافق بتقول له خلعت نفسي منك، بيقول لك قبلته. فالطلاق 1 بيد الرجل، الخلع 2 بيد المرأة، لكن الحقيقة بدنا موافقة الرجل، يعني لابد أن يوافق على الخلع. طيب بركي ما وافق. 3 التفريق القضائي وهو بيد الاثنين، أيهما تضرر من الآخر، انزعج من الآخر، لم يحب الآخر، سيذهب إلى القاضي يقول يا سيادة القاضي أنا أريد أن تفرق بيني وبين زوجي لعلة كذا، للشقاق، للضرر، للغيبة. فطرق إنهاء العلاقة الزوجية في الإسلام 3، الطلاق بيد الرجل، الخلع بيد المرأة مع موافقة الرجل، والتفريق القضائي بيد الاثنين يرفعان الأمر إلى القاضي والقاضي هو الذي يقرر. فإنهاء الحياة الزوجية ليس بيد الزوج وحده بطلاق، بل تملك المرأة قريبا من هذا الحق بالخلع، ويملك الطرفان رفع أمرهما للقاضي. هذا، ويمكن للمرأة أن تشترط من أول يوم في يوم عقدها أن يكون الطلاق بيدها. هي اللي نحن منسميها أنه جعلت العصمة بإيدها. من وقت ما منبرم العقد، المرأة اللي ما بيناسبها أن يكون الطلاق بيد زوجها بدها كمان هي تشارك، ما عندنا مشكلة والإسلام ما عنده مشكلة. لما بدنا نجي نعقد عليها تقول أنا أريد أن يكون العصمة بيدي، طلاقي بيدي. للمرأة أن تشترط في الإسلام أن يكون الطلاق بيدها في يوم عقدها. الآن للزوج أن يوافق أو يأبى، يعني ممكن الزوج يقول لا أنا ما بيناسبني، خير بيحمل حاله ويمضي يبحث عن غيرها. ممكن يقول لا أنا ما عندي مانع موافق. فإن وافق الزوج فلها أن تمارس حقها في طلاق نفسها. هذا وقد وضع الإسلام الطلاق وحده بيد الزوج، بس الطلاق بيد الزوج، أما الخلع مو بإيده، أما التفريق القضائي مو بإيده. وإذا اشترطت هي الطلاق بيدها بيصير هو بيطلق وهي تطلق. طيب مرات هناك من يضيق، ماشي أخي ليش الطلاق بإيد الرجل؟ ماشي مزبوط في ثلاثة عندكم، بس ليش حطيته بإيد الرجل؟ لأن القاعدة القانونية والعقلية والعرفية والشرعية والمنطقية تقول الغرم بالغنم، هذا الرجل الذي سيطلق سيلتزم مغارم الطلاق، بده يدفع المتقدم والمتأخر إذا مو دافعون، وبده يدفع النفقة في أثناء العدة. فهذا الغنم، هذا الغنم بأن يكون الطلاق بيده سيقابله غرم بأنه سيدفع المال، بما أنه هو الذي سيدفع جعلنا الطلاق بيده. إذا المرأة بتحب هي تطلق بيصير، بس تتنازل عن المال، لذلك الخلع هي تتنازل عن حقها كاملا أو عن جزء من حقها لقاء أن يبرئها. فمن يغرم يغنم ومن يغنم يغرم، ولأن على الزوج مغارم الطلاق من مهر ونفقة وجب عدلا أن يكون الطلاق بيده، وللزوجة أن تتنازل عن بعض ماله لتنخلع من عهدة عقدها معه إن لم ترده. وبهذا أيها الإخوة يظهر أن الإسلام لم يجعل الطلاق بيد الرجل وحده من دون المرأة، بل جعل للمرأة خلعا أو تشترط أن يكون طلاقها بيدها، ولهما معا رفع الأمر للقضاء ليصار إلى التفريق القضائي. أيها الإخوة، هذه أجوبة سريعة يسمح بها وقت الخطبة ويتناسب أسلوبها مع حال الخطبة على شبهتين اثنتين تتعلقان بالمرأة. إني أحيل الإخوة والأخوات إلى كتاب المرأة للدكتور البوطي، ومثله كتاب المرأة للدكتور نور الدين عتر، ومثله كتاب المرأة للدكتور محمد الزحيلي، ومثله كتاب المرأة لوحيد الدين خان، ومثله كتاب المرأة للدكتور مصطفى السباعي، ومثله كتاب المرأة للدكتور إبراهيم السلقيني. كلها كتب حديثة وكتابها معاصرون أو فقدناهم من قريب، يجيبون على هذه الأسئلة ويحيطونك علما ويحيطونك علما بمسائل المرأة. كلها كتب حوت فيما حوت ردودا على الشبهات التي يثيرها أعداء الإسلام حول المرأة. اللهم احفظ علينا ديننا وإيماننا، اللهم احمي شبابنا وبناتنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم سلم من سافر من أهل هذه البلدة، وعجل للشام بالفرج، واجعله محفوفا بألطافك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم فيا فوز المستغفرين.